الحمد لله لوحدي حمله. Wait a minute. Who are you? كيف لوك لوك ولوك أتمي؟ أنا عامل اللي نفسي ونفسك فيه، مش مخلي فيها لا قديم ولا جديد. اشهدي يا بلد انك ما شفت ليش بديل. بعملها كده اجمني جامد وكده، كاريزما صيف وشتا، ماليش شعبي كده كده. أنا بعملها كده اجمني جامد وكده، كاريزما صيف وشتا، ماليش شعبي كده كده. نجم جيلي واللي بعده واللي بعده، العبد لله مش هيجي تاني بعده. ده على قد قده، طب هاتوا اللي بعده. مش كده ولا ايه؟ لما احط دماغي فيها بحليها، الرخيصه بغليها، اديها قيمه على كيفيها، اخليها وامشيها. ده اللي عندي فاسميها زي ما تسميها. بعملها كده ويمكن اجمد من كده، اجمني جامد وكده، كاريزما صيف وشتا، ماليش شعبي كده كده. انا بعملها كاريزما صيف وشتا، ماليش شعبي كده كده. الصحة طازة هيركليز، عالنبي ملهوش في النبيز، نتيجة مدلكو عالقميص. فدي بقى واحدة للتاريخ، فضي لي طورة، انا جيت اكوش عالتورتة. عينك فيها تاخدها فورتة، هتقولي ازاي فاقولك بعملها كده. اجمني جامد وكده، كاريزما صيف وشتا، ماليش شعبي كده كده. انا بعملها كده اجمني جامد وكده، كاريزما صيف وشتا، ماليش شعبي كده كده. حصريا على موقع مهرجانات.com.